حملت جمعية صداقة الفرنسية الكورية في الإنترنت يوم الرابع جولاي من الشهر الحالي مقالة تستنكر شنيدمة العاملة الكورية الجنوبية التي اتخذت مع الولايات المتحدة قرارا حول نشر الصاد بحجة التحديد النووي والصاروخي الكوري الشمالي. هذا وأصدرت اللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا يوم الثاني منه تدعي الولايات المتحدة التي تجلب خطر الحرب النووية إلى شبه الجزيرة الكورية.